طيب أعطنا مثال عضو ينقل للإنسان سواء العضو طاهر ولا نجس. ها يديش أيوة يعني لو أخذ شخص أصبع كافر يجوز. طيب مثال ثاني عظام لو أخذ شخص عظم كافر ما في شيء لأنه طاهر أصلاً. نعم مثل الأنف لو شخص أخذ قطعة من أنف إنسان أو أنت برعت كلية لأبوك يجوز. نعم قل ما معنى قول مصنف إن علم أن كانت فيه لكن نسي أو جهلها؟ ما معنى كلمة جهلها؟ يعني جهل مثلا أتت رطوبة يظنها ماء فتبينها بول ما عرف إلا بعد الصلاة جهل النجاسة، أو سقط ماء سقطت رطوبة فظنها ماء وبعد الصلاة تبين أنها نجاسة وهكذا. يقول هل ناب الفيل الذي يصنع منه الأسنان نجس؟ نعم نجس، لكن للحاجة إذا احتاج منه زراعة أسنان فما في بأس. قل ما معنى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر؟ بينا لكم لو كان شخص مثلا عظم قرد إصبع وانجبر ولو زال في ضرر يترك. وهل موجود بديل عن العظم النجس يحرم هذا النجس؟ اي نعم ما في شك، النجس يتخذ للضرورة فقط. يقول هل على كلام مصنف يقتصر على عظم الحيوان النجس فقط أم يشمل أي جزء من أجزائه إذا احتاج إليه؟ مثل ما أخبرناك لو الكبد أي حيوان عظم أي حيوان مثل السن وهكذا. بعض خيوط العمليات من أمعاء الخنزير ضرورة. نعم يقول ما هو الضابط بين التيسير والتعطيل في أوامر الدين؟ التيسير الذي لا يكون فيه تفريط في شيء من الواجبات، والتعطيل في شيء من الواجبات، مثل شخص يستعجل في الصلاة ما يستطيع مأمون أن يتم الركوع والسجود هذا لا تعطيل. تخفيف ما يطيل الصلاة مثل ما قال مسلم لمعاذ هل أقرأت بالشمس وضحاها؟ هل يدخل في الحديث من يطيل صلاة التهجد في رمضان حتى أنكر عليه المصلون لطول صلاته؟ ينظر طول الصلاة ما هي، إذا كان في مشقة على الحاضرين نعم سواء في الطول أو بعدد الركعات. يقول ما حكم الأسنان التي تصنع من الذهب والفضة؟ للمرأة يجوز الذهب والفضة وللرجل سن الفضة فقط. يقول هل تصعيب الاختبار من المعلم يدخل في هذا الحديث؟ نعم تصعيب الاختبار، تصعيب في الدرجات، التصعيب في القبول، التصعيب كل أي شيء فيه مشقة، لكن لا يصار للتيسير بالظلم. لا يقول في بعض المساجد يصلون في التراويح آية، هذا إخلال شديد، لكن لو يطيل نصف وجهه أو شيء نعم. طيب بسألكم أعطونا قياس علة أمثلة. نعم ها قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة بجامع العلة وشي ثمانية. نعم ها البيرة إذا كانت مسكرة نفس الخمر. نعم طاقية اللي عليك نفس العمامة حكم واحد صح؟ الرسول لبس عمامة يقول شخص إيش حرام تلبس طاقية؟ يقول لا الرسول لبس عمامة عرفت حكم واحد. تغطي الرأس هي تغطي الرأس. قياس الجورب على الخفين، الجورب وش هو؟ هو الشراب، والخفين هو الجورب الجلد. نعم. عندك مثال؟ نعم نعم. قياس المكبرات الصوتية على المنادي، يعني عمرها ينادي وهدت. طيب نعم. طيب قياس يعني السيارة على الحمار. نعم. قياس مثلا الحين العربيات اللي في المسعى والطواف، النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابة، يقول ركب هنا وهنا. نعم. فيش قياس المجنون على النائم في ذهاب العقل؟ ها اسمه بكل وجه. نعم مو بكل وجه. نعم. قل ما هو مثال تخريج المناط تحقيق المناط، يجيكم إن شاء الله بكرة. نعم نعم نعم. قياس الشطرنج على الميسر، لا الميسر أصل. نعم. قياس العبد الأمة في تنصيف العذاب عليها. نعم نعم. ها قياس التدخين على إيش؟ الخبائث أصل الخي. نعم. خبيث في قاس يلحق به. صحيح. نعم. ها ها قياس الجمع الصلاة لو كان غبار شديد على المطر مثلا. هنا قياس السجاد هذا على الحصير بعد المسلم صلى مثلا الحصير نصلي عليه. لو قال الشخص والله بدعة تصلون على سجاد، يقول الرسول صلى عليه الحصير. قياس التقويم وين الأصل وش هو؟ لا هذا التقويم زي ما تقول وسيلة من الوسائل، يعني كأنها مؤذن لك. نعم نعم. غير الشرف قالوا. نعم. قل ما هي حكمة أن نقول في قول موجب للحكم إذا كانت نتيجة مشابهة الأصل فيما ألحق به؟ لأن يأتي إن شاء الله بكرة علل ما لا غير مؤثرة في الحكم إن شاء الله. يعني مثلا تزوج المسلم عائشة، هل معناتها أن ما يجوز نزوج لواحد اسمه عائشة؟ لا، هذه علة ما لها تأثير في الحكم. نعم يا إبراهيم. لو شخص حليق أذن يصح أذانه؟ ها أقول مسنف لا يصح. صحيح. ليه؟ ها لأنه ندى، وإذا صح أذانه لنفسه صح لغيره مثل الصلاة. بس أنت ما حضرت الشيء. طيب ويصح من مميز، لماذا يصح من مميز؟ يعني لو واحد أبو 6 سنين يأذن يصلح؟ ما يصلح. يعني صح أذان صغير أبو 5 سنين؟ ليه ليه ويصح مميز ولا يصح؟ ها يجزى مميز خلاص. لماذا يجزى مميز؟ تصح صلاته وصح أذانه. ولأنه ندى لو أخوك صغير عمر 5 سنين قال له قال لك ترى يلا تعال صل أقولك لا كلامك مو صح عرفت. طيب عطنا الحديث. طيب اصبر لحظة شوي. نعم يا مالك. لو شخص وهي الدنسة قال حي على الفلاح بعدين غلط وكمل الأذان حي على الفلاح حي على الصلاة الله قول لا إله إلا الله إيه قال أشهد أن رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة الله قول الله قول لا إله إلا الله وش نقول له؟ عد الأذان. إيه نعم إذا كان غير مرتب يعاد الأذان صحيح. ليه نعيده؟ دليل يعني ها ها لنا عبادة. نعم صحيح. طيب نعم أعطنا الله. تقول هل في مثال قياس عكسي؟ نريد مثال غير الوط مثل لو شخص تقول له لو تدرس في الجامعة يعطونك قروش تقول معقول يعطوني قروش؟ تقول له أصلا لوك ما تدرس يعطونك؟ تقول له خلاص هذا قسنا هذا على هذا بس العلة العكس هذا ما يعطونه وهذا يعطونه. يعني مثلا بعطيكم مثال على القياس كيف يسبب اختلاف العلماء مثل مسائل المعاصرة تشقير الحواجب. بعض العلماء المعاصرين يقول حرام قاس لتغيير خلق الله. بعضهم قال حلال قياس على الحنة. مثال ثاني العدسات ملونة قال محرمة تغيير خلق الله ليست محرمة يقول هذا من الزينة. ففي اختلاف يكون بسبب العلة في استنباط العالم لها. نعم طيب وش معنى كل معروف؟ وش معنى معروف؟ كل بر يعني كل بر يعني كل خير صدقة. طيب يا مالك فأكثر ماءها ما يكون غش باب زاد خير. ليش قلت باب زاد خير؟ ممكن يكون غش لأن المرق هو أصله ماء يعني أصل مادته الماء فالإكثار منه ما زيادة كرم. إيش معنى صدقة يا إبراهيم؟ أجر ولا صدق مثل بذل المال ولا البس الاسم واحد؟ الانفاق خاص بالمال هذا كل معروف صدقة يعني كل شيء تفعل خير فيه أجر. يقول هل يلزم من رفع في كتاب رفع الملام هل يلزم من رفع اللوم عن العالم أن لا نبين أخطاءه وهل نبين الخطأ يكون في الوقت المناسب في الوضع المناسب ومطبط في ذلك؟ الكتاب مو معناه لا تبين الراجح بينما معناه لا تسب العالم. هذا اجتهاده. واحد مثلا يستطيع أن يحفظ 10 أحاديث واحد يستطيع 3 تأتي تسب اللي يحفظ 3 ليش بتحفظ بس 3؟ طيب هذه قدرته. كذلك العالم هذا اجتهاده وقدرته. طيب الأصل في الأوامر إيش؟ أي الأصل أي أمر يأتيك معناته إيش؟ الوجوب. طيب خلني أسألك كنت الذي يدل الدليل على الندب أو الإباحة أعطنا دليل يدل على أن هذا الأمر مو بالوجوب وإنما صرف شيء صار الإباحة. نعم ها هذا إباحة. نعم والندب. نعم نعم لولا شقاء أنا موتي إلى موت البصائر عند كل صلاة. طيب ولا يقتضي التكرار؟ نعم يا ياسر. نعم أعطنا دل على تكرار. ها إيه مثل الصلاة وش الدليل أنها مكررة؟ لا احنا لازم ندل دليل. أعطنا دليل على أنها الصلاة تتكرر. أقم صلاة طرفي النهار، خمس صلوات في اليوم والليلة، صحيح. طيب أعطنا أمر لا يدل على التكرار. الصيام يتكرر كل سنة. ها الحج، طيب وش الدليل على انه ما يجب الحج كل سنة؟ انه مرة بس. فكل عمل رسول؟ قال لا، والرسول ما حج الا مرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.